والحب وإن كان من أعمال القلوب فلا بد من ظهور آثاره على الجوارح قولا وعملا، ولا بد من بروز براهين صدقه في الحياة ظاهرا وباطنا. فهناك شواهد صحيحة على المحبة الصادقة، وهناك علامات تؤكد صحتها وآثار تظهر على من اتصف بها. فمحبة المؤمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تحمل على تحصيل ما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب والجوارح، وتحمل على اجتناب ما يبغضه الله ويبغضه نبينا صلى الله عليه وسلم من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فمحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ظاهرة وباطنة، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطه ومكرهه، في سره وعلانيته، باذلا كل ما في وسعه للوقوف على هديه واتباع سنته، متحريا في جميع توجهاته سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته وشرعه وهديه. يقول الحسن البصري وغيره من سلف هذه الأمة: إن قوما زعموا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم تقتضي حسن التأسي به وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه، في نوافله وتطوعاته، في أكله وشربه ولباسه، في جميع آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرة. عباد الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي تعظيم النبي وتوقيره والأدب معه وفق المأذون وحسب المشروع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعظيم مشروع يقتضي التعظيم بالقلب باعتقاده باعتقاد كونه رسولا، رسولا مصطفى دون غلو أو جفاء، وبدون وقوع في محذور، تعظيم باللسان وذلك بالثناء عليه بما هو أهله وبأفضل ما يوصف به خير البشر. وحينئذ فالواجب البعد والحذر في مقام النبوة من الجفاء كترك الصلاة عليه لفظا أو خطا، أو الاستهانة بهديه وسنته، أو قلة المبالاة بها، أو إهمال مطالعة سيرته ومذاكرة هديه. كان محمد بن المنكدر رحمه الله إذا سئل عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الجالسون إجلالا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله: حرمة النبي ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع لفظا. فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، انتهى كلامه. فواجب المسلم اختيار أحسن الألفاظ وأهذبها ورق المعاني وألطفها في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وتجنب كل ما فيه جفاء أو إساءة أدب مع مقامه صلى الله عليه وسلم أو مع سنته. عباد الله، ومن محبته صلى الله عليه وسلم الثناء عليه بما هو أهله، بما أثنى عليه ربه من غير غلو ولا تقصير. وإن من أعظم الثناء عليه إكثار الصلاة والسلام عليه، الإكثار من ذلك عند ورود ذكره الشريف على المسامع واللسان وعند الخط بالبنان. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. عباد الله، من مظاهر محبته

رضي الله عنهن، وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره، فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين، وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا سنته وانتهجوا مناهج مخالفة لهديه وطريقته، وتحزبوا وتكتلوا على طرق شيطانية ليست من الإسلام في شيء. ترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتفلون بأعياد بدعية لم يفعلها رسول الله ولا فعلها أصحابه رضي الله عنهم ولا فعلها أتباعه، مثل الاحتفال بليلتي أو مثل الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي الذي سيحتفلون به قريبا أو الهجرة النبوية، فكلها أعياد بدعية لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم ويحضر رقصهم ومجونهم ويحضر غناءهم بالدفوف والطبول، كما يقول قائلهم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فكل هذه الأفعال تدل على كذبهم في دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أحبه اتبع أمره وسلك هديه وأحب صحابته. ثم إن الله جل وعلا أمركم بأمر عظيم تزكو به حياتكم وتسعد به نفوسكم، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين والأئمة المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.